العرب وانت عيوني يا منيتي عن كل انسان سيد العرب وانت عيوني يا منيتي عن كل انسان يا سيدات اهل الحجوني يا اهل الوفا والجود والاحسان سيد العرب سيد العجام سيد العرب سيد العجاب سيد العرب وانت عيوني يا منيتي عن كل انسان يا سيدات اهل الحجوني يا اهل الوفا والجود والاحسان سيد العرب سيد العرب سيد العجاب سيد العرب سيد العرب سيد العجاب قال المتيم سالي دمعي شوقا لذاك الروض والدار قال المتيم سالي دمعي شوقا لذاك الروض والدار دار المشفع من بحسنه قلبي تولع والعقل حار سيد العرب سيد العجاب سيد العرب يا حبيب الله سيد العجاب الهاشمي زين السجايا باهي المحيا نور الأقمار الهاشمي زين السجايا باهي المحيا نور الأقمار الشمس تجري في جبينه ينطح بذكره زاكي الأطار سيد العرب سيد العجام سيد العرب سيد العجام